توهان وعياط واكتئاب ومفيش حاجة بتتحسن، ربنا غضبان. لا، الكلام ده كلام فارغ. نعمل ايه؟ نعمل ايه في الذنب العملي؟ نروح كل ما نقف عليه نقعد، وربنا شايفني مش عارف اخلص عمل وبعمل العمل السيء، يبقى انا هبعت لحضرتك دلوقتي قائمة بالحسنات، قائمة بشوية دروس وخطب نشاهدها كل يوم، ونشاهد الدرس الواحد مرتين، وفي ايديا ورقة وقلم وقاعد لوحدي ومركز، ان شاء الله الحال هيتغير خالص.